السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من ثم. أما بعد، أحبتي في الله، فإن من القواعد المقررة عند الأصوليين قاعدة جميلة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية تنزل على سبب نزول خاص بها، لكن لفظها يكون عاما، فلا ينظر إلى خصوصية سببها، إنما ينظر إلى عموم لفظها. وتلك القاعدة كانت محل حرب شرسة من العلمانيين الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله وأن يغيروا أحكامه، فعكسوا هذا وقالوا لا، العبرة بخصوص السبب لا بعموم النص. عشان يصلوا من كده إلى إيه؟ إلى أن الشريعة انتهت، وأحكام ربنا كانت تنزل على وقائع في زمن النبوة مرتبطة بهذه الوقائع فقط. الوقائع انتهت، الشريعة انتهت. فبهذه القاعدة يستطيعون، يحاولون أن يبدلوا كلام الله وأن يهدموا أحكامه. المستقر والملمع عند علماء الأمة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ونأخذ أمثلة على هذا الكلام. في قول الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذه الآية نزلت في أوس بن الصامت عندما ظاهر من زوجته، وكان هذا أول ظهار في الإسلام، وكان في زمان الجاهلية. إذا أريد أن يطلق زوجته ظاهر منها فتحرم عليه. الظهار كان شائع في زمان الجاهلية، كانوا يعتبرونه طلاقا. فلما ظاهر أوس بن الصامت من زوجته، جاءت لكي تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه. حتى أنزل الله جل وعلا هذه الآية: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. وأنزل الله جل وعلا الكفارة الشرعية المعروفة في باب الظهار، فلم يعتبر الظهار طلاقا ولا يحسب من عدد الطلقات، إنما هو منكر من القول، إنما هو زور من القول، إنما هو حرام يسخط الله ورسوله. والله جل وعلا جعل لأصحابه مخرجا في هذه الكفارة المذكورة في سورة المجادلة. السبب خاص أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته، لكن لفظ عام: والذين يظاهرون منكم من نسائهم، فاللفظ عام، السبب خاص. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فتنطبق هذه الآية وأحكامها على هذه الواقعة المعينة وعلى كل واقعة ظهار تحدث في الأمة في مستقبل الأيام والليالي. أيضا في قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية نزلت في اليهود عندما كتموا صفة النبي محمد الذي يعرفونها عندهم في كتبهم في التوراة، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لقد كتموا صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي لا ينصرف الناس عنهم ويؤمنوا بالنبي ويجتمعوا حول النبي محمد، فيفقدون رياستهم ويفقدون زعامتهم ويفقدون ما كان يقدم لهم بسببها من التحف والهدايا والنعم وكذا. هذه الآية لفظها عام سببها خاص. لقد أنزلها الله تعالى في هؤلاء القوم الذين كتموا صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها لفظها عام وتنطبق على هذه الواقعة وعلى كل من يكتم شيئا مما أنزله الله وعلى كل من يكتم شيئا مما تنزل من الدين على مر الأيام والليالي. أيضا في قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين. لقد نزلت هذه الآية في هلال ابن أمية عندما قذف زوجته بشريك ابن سمحان. الآية لها سبب نزول خاص، لأن الآية التي قبلها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الآية حكم عام في من قذف امرأة أجنبية أو قذف زوجها. فجاهلا ابن أمية وقد رأى رجلا مع زوجته فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قذفها أمامه، النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة أو حد في ظهرك. قاعدة الآية التي قبلها أن الذين يرمون المحصنات والأصل في المسلمة أنها محصنة إلى أن يثبت عكس ذلك بالدليل القطعي. بينة أو حد في ظهرك. قال أصوله والله إن الله يعلم أنني صادق وإن الله لينزلن ما يبرر ظهري من الحد. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية فرجا للأزواج الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الآية لها سبب نزول خاص بها لكن لفظ عام الذين، فالذين لفظ عام ينطبق على هذه الواقعة وعلى مثيلاتها إلى قيام الساعة. في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، تنزلت هذه الآية في قطع يد سارق صفوان ابن أمية. كان نائما في المسجد وتحت رأسه رداء، فجاء سارق وأخذ سحب الرداء من تحت رأسه، انتبه أمسك به ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقر اللص ولم نازع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فصفوان يا رسول الله أنا مش ده قصدي، لا إن الموضوع كده أنا متصدق عليه بالرداء، الرداء بتاعي نزلت عنه وهو له أتقطع يده في رداء؟ فقال هل كان قبل أن تأتيني به تعافوا الحلول فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، إذا بلغ الحد السلطان لعن الله الشافع والمشفع. فأنزل الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالآية وإن كان سبب نزولها خاصا لكن لفظها عام ينطبق على هذه الواقع وعلى ما يشبهها من وقائع على مدى الأيام والليالي. أيضا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. آية نزلت في كعب ابن عجرة وكانت تؤذيه هوام رأسه قبل. وجيء به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الفدية، فقال: ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك هذا المبلغ. أتيت بشاهد قال له لا، فقال: يعني خياره بين أن يطعم 6 مساكين أو أن يصوم 3 أيام. فالآية نزلت في شخص كعب بن عجرة، لكن لفظها عن فمن كان، ومن من صيغ العموم تنطبق على هذه الحالة وعلى مثيلاتها. الأمثلة كثيرة جدا جدا، لكن نخلص إلى قاعدة نتفق عليها، أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. طب هل السبب له خصوصية؟ له خصوصية أنك لا تستطيع أن تستثنيه، لأن أصلا الآية نزلت في هذه الحالة، يبقى هذه الصورة بالضبط لا يمكن أن تخرجها بتخصيص أو بتقييد أو نحو. يعني مثلا: الولد للفراش وللعاهل الحجر. إن سبب ورود الحديث في ولد لجارية وقعت منازعة حول نسبه، ما فيش واحد يقول هذا الحديث خاص بالحرائر وليس بالإماء، لا ما ينفعش، لأن سبب ورود الحديث جاء في سيدة هي أمة، فلا يصح أن تخرج صورة السبب وتقول هذه تخرج هذه مستثنى، لا ما يصح. لكن في قاعدة ثانية نتكلم عنها بكره إن شاء الله، اسمها وقائع الأعيان وحكايات الأحوال التي لا تتعدى مواردها إذا ورد دليل يدل على ذلك. ما معنى هذا الكلام وما صوره وما أمثلته؟ نتكلم عنه في الغد إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.